الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نبدأ اليوم بإذن الله تعالى وعونه شرح كتاب الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقبل البدء في ذكر الكتاب وما إليه، فضلا عن البداءة في شرح المتن، لابد أن نقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أن على طالب العلم أن يعلم أن العلم مسائل ودلائل. أما المسائل فهي المسائل الجزئية أو الفرعية، كمعرفته بأن الصلاة واجبة والحجاب واجب والخمر محرم والربا محرم وغير ذلك، فهذه مسائل، وهذه المسائل رتب الشرع عليها دلائل، وهذه الدلائل أي الأدلة منها أدلة تفصيلية ومنها أدلة إجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهي إما كتاب وإما سنة. نصوص الكتاب: تحريم الخمر، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم، عفوا، تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرم الربا لقول الله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما السنة فمثلا حرم الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وقال: لولا الأطفال والنساء لأخذت أقواما معي بحطب وحرقت البيوت على أقوام لا يشهدون معنا الجماعة. فهذه أدلة تفصيلية على مسائل فرعية، وقولنا فرعية باعتبار أنها متعلقة بالفقه، وإلا وجوب الصلاة هي من مسائل الشريعة الكلية والأصلية، لكن باعتبار أنها متعلقة بالفقه الذي يطلق عليه اسم الفروع، فهذه دلائل تفصيلية. يقابلها كما ذكرت لكم الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية هي ما يتعلق بأصول الفقه، فأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإذا أجمعت الأمة فكلامها حجة قاطعة، والقياس معتبر، أو غير ذلك من القواعد الأصولية التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. وهذا الفقه وهذه أصول الفقه سنعرفها كما سيعرفها المصنف في أثناء شرحه. وهذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم جليل، بل هو من أبدع العلوم التي جاءت في هذه الشريعة من جهة علوم الآلة، فإن أصول الفقه علم لا يوجد عند غير المسلمين بهذا التطور، وإن هذا العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية له ثمرات كثيرة وفوائد عظيمة وجليلة، منها القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، بل هو الغاية الأساس، لأن الغاية من أصول الفقه هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، وهذا الذي يجعل الفرق بين عامي يتلقى الحكم من غيره بلا إحاطة بدليله، وبين طالب علم متبع أو عالم مجتهد. وسيأتي بإذن الله تعالى في آخر هذا الكتاب بيان حال المجتهدين، لأن أصول الفقه لا تعتني إلا بالأدلة الإجمالية، لا، بل تعتني بالأدلة الإجمالية مع حال المستفيد من هذه الأدلة. تعطيك طرق الاستفادة وحال المستفيد وهو المجتهد. ولهذا سيأتي معنا في الآخر بحول الله تعالى الكلام على المجتهد والمقلد ومراتب الاجتهاد ومراتب التقليد وما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز وما شروط المجتهد وتجزؤ الاجتهاد وغير ذلك من المسائل المعلومة في أصول الفقه. أيضا من فوائد أصول الفقه أن تعلم أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وقولنا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لا يعني ما يفهمه بعض البلداء بأن الشريعة تتبلور وتتلون في كل زمان ومكان. ففي أوروبا دين، وفي المشرق دين، وفي إفريقيا دين، وفي الزمن الماضي دين، وفي هذا الزمن دين. هذا كلام فارغ لا يقوله من يعلم العلم، إنما المقصود بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان أن من تمسك بالشريعة الإسلامية أيا كان مكانه وأيا كان زمانه فإنه لا شك سيصلح حاله. فمن أراد الصلاح في أي زمان ومكان فعليه بهذه الشريعة. وهذا لا يعني أن الشريعة لا تواكب العصر، بل الأحكام والفتوى تتغير إذا كانت قابلة للتغير. فإن بعض الأحكام قطعية كحرمة الخمر والزنا وحرمة الشرك والكفر، هذه أمور قطعية ووجوب الصلاة، لكن هناك أمور قد تتغير باعتبار الزمان والمكان، فبعض الأمور لا يقدر عليها في مكان دون مكان أو في زمن دون زمان وغير ذلك مما ربما سيأتي معنا بعضه بإذن الله تعالى. مثلا الدخان، كان في وقت مضى بعض الناس توقف في حرمته. ليش؟ لأنه لم يطلع على أضراره. فلما علم الكل صغيرهم وكبيرهم خطر الدخان أجمع الآن الناس على تحريمه، لا يخالف في هذا واحد، حتى أكبر المتساهلين في الفتوى يقول بأن الخمر محرم. فها هنا نموذج لتغير الفتوى، لأن الإنسان اطلع والمجتهد اطلع على أمور لم تكن قد ظهرت من قبل. أيضا من فوائد علم الأصول أن من تمكن منه يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء المسلمين. ليش؟ لأنه يعلم أن هذه الأحكام مبنية على قواعد ثابتة مقررة ممحصة بحثا، أي أنك لا تأتي لمسائل، لأن قبل أنت كنت تتلقى الأحكام، هذا محرم وهذا مباح وهذا مندوب وهذا مكروه وهذا واجب، هذا قبل كنت تتلقى هكذا. إذا علمت أصول الفقه علمت أن هناك قواعد متينة محكمة ظاهرة بينة هي التي جعلت من نفس الأمر هنا يكون واجبا وهنا يكون مندوبا، بل وهنا يكون مباحا كالنهي كالأمر بعد الحظر. وأيضا من فوائد علم أصول الفقه أن طالب العلم يكون على بينة من أمره، وهذا ذكرنا لكم من قبل شيء من هذا عند شرح القواعد الفقهية، وقلنا أن القواعد الفقهية هي قواعد كلية تغنيك عن حفظ كل الجزئيات، لأن الجزئيات لا تنتهي، لكن إذا علمت قاعدة تطبقها أغنتك عن تكرار تلك الجزئية. فكذلك أصول الفقه قد تغيب عنك بعض الأدلة التفصيلية، لكن معرفتك ودرايتك بقواعد أصول الفقه لا شك تعطيك دراية ومعرفة بذلك الحكم وقدرة على الاستنباط. هذا العلم من الذي وضعه؟ طبعا بعض أهل العلم يقول العلوم الشرعية وضعها الله لما نزل القرآن. لا، الكلام على العلم بما يصح أن يطلق عليه بأنه علم اصطلاحا، أما الكل من عند الله، لكن الكلام على العلم الاصطلاحي فنقول واضع النحو الخليل بن أحمد، وواضع أول من صنف في الحديث مثلا ابن شهاب الزهري أو غيره، أو واضع علم العروض الخليل بن أحمد عفوا أيضا هو واضع علم العروض وغير ذلك من القواعد الفقهية ذكرنا من أول من صنف فيها أبو الليث السمرقندي أو من قبله وهكذا. فعلم أصول الفقه من الذي وضعه أولا؟ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 420 للهجرة، وعمره 54 سنة عليه رحمة الله ورضوانه. هو أول من كتب في أصول الفقه. ما اسم كتابه؟ اسم كتابه الرسالة. فالشافعي هو الذي وضع أسس هذا العلم العظيم الذي تطور بعده وانتشر وصار العلم الذي تعلمونه الآن ما بين منظوم ومنثور وغير ذلك من الأمور. طيب، هذا العلم أصول الفقه نضج بعد الشافعي وتطور وكتبت فيه مدرستان، وأنا ألخص لكم هذا بإجمال وأحيلكم على الكتب التي تكلمت على تاريخ أصول الفقه. الكتب التي تكلمت عن تاريخ الفقه تكلمت أيضا على تاريخ أصول الفقه، وإن شئتم فارجعوا إلى رسالة أصول الفقه لعبد الله خلاف رحمه الله تعالى، أو أصول الفقه لأبي زهرة أو لعبد الكريم زيدان وغيره ممن تكلم على تاريخ أصول الفقه. فيه مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الشافعية والمدرسة الثانية مدرسة الحنفية. مدرسة الشافعية ما هي باختصار؟ هم أنهم يدللون بالدلائل المنطقية حتى يصلوا إلى صحة القواعد التي يريدونها، ولهذا اختلط علم الكلام بعلم أصول الفقه، وهذا الذي جعل نفرة في قلوب طلاب العلم من علم أصول الفقه. بعض الناس نفر من هذا العلم بسبب كثرة ما ألحق بأصول الفقه من القواعد المنطقية والتفاصيل الكلامية التي لا تقبلها النفس والفطرة، فجعلت بعض طلاب العلم ينفر، وإن كان الحمد لله الآن كثرت المصنفات التي خلت من هذه الأمور. هذه مدرسة الشافعية التي يمثلها الغزالي وشيخه من قبل وهو الجويني صاحبنا هنا، ومن بعدهما الآمدي والرازي وغير ذلك. هذه مدرسة الشافعية. وهناك مدرسة الحنفية التي هي على العكس. مدرسة الحنفية التي يمثلها مؤلفوهم، ومن أوسع ومن أحسن ما كتب الأحناف في هذا كتاب السرخسي المسمى أصول السرخسي، وبعضهم يقول السرخسي. السرخسي صاحب المبسوط في الفقه كتب كتابه، وطريقة الأحناف ما هي؟ هي أنهم ينطلقون من فروع شيوخهم الفقهية، يعني أبي حنيفة وصاحبيه، ثم يبنون عليها القواعد، ففيها ما يسمى بتخريج الأصول من الفروع. عندنا تخريج الفروع على الأصول، وعندنا تخريج الفروع من الفروع، وعندنا تخريج الأصول من الفروع، أي يأتي إلى فروع متعددة ويجد بينها تشابها فيقول هذه خرجت على قاعدة كذا. فهم أرادوا أن يجمعوا ما أفتى به علماؤهم على أصول، ولهذا أدخلوا كثرة التمثيل على القواعد الأصولية، فجاءت كتبهم فيها أدلة وتمثيل أكثر من التحليلات والتفصيلات الكلامية الموجودة عند كتب الشافعية، حتى جاء عالم وجمع بين الطريقتين وألف بين الأسلوبين، فجاء كتابه درة بديعة لم يسبق إلى طريقة كهذه، وأصبح رائدا في هذا المجال، وهو أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي عليه رحمة الله تعالى. فالشاطبي في كتابه الموافقات جاء بهذه طريقة جمعت بين طريقة التعليل المنطقي لكن يأخذ منه الحد الأدنى، ولكنه يكثر من التطبيق على فروع فقهية، فجاء بهذه الطريقة. وقد نظم محتوى الأصول الموجود في كتاب الشاطبي تلميذه ابن عاصم في كتابه مرتقى الأصول الذي شرحه يحيى الولاتي رحمه الله تعالى في نهاية السول، وشرحه غيره. إذن هذه الطريقة بديعة، وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية لا تخفى عليكم، وقد كتبت المسودة في أصول الفقه التي فيها آراء الجد أبي البركات وابنه عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام عبد السلام أحمد تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فجاء في هذا الكتاب طريقة تجمع بين هذا وهذا وهذا. لكن أنت إذا نظرت مثلا إلى روضة الناظر لابن قدام المقدسي الحنبلي تجد أنها ألصق بطريقة المنطق منها إلى طريقة الأحناف في التمثيل بالفروع الفقهية. لكن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم خاصة في أعلام موقعين والشاطبي كما قلت لكم وكثير ممن جاء بعدهم حتى ممن عاصرهم كالسبكي في جمع الجوامع وإلى هذا العصر ممن كتب في الأصول تراه أنه يجمع ما بين الطريقتين إجمالا، وخففوا المباحث الكلامية حتى يصير هذا العلم أسهل من جهة التناول. من أوسع الكتب التي كتبت في أصول الفقه إجمالا هي كتاب الزركشي المسمى البحر المحيط ذو المجلدات الست، وقد حققه الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، أخو عمر الأشقر صاحب سلسلة العقيدة. هذا أخوه محمد صاحب كتاب زبدة التفاسير الذي اختصر فيه فتح القدير للشوكاني. إذن هذه طريقة إجمالية. ثم انتشر التصنيف نظما ونثرا، وهذه الورقات منذ أن صنفها المصنف لا يزال العلماء يشرحونها ويعلقون عليها، حتى تجد أن الكتاب الواحد عليه شرح وحاشية وتنكيت. فتجد مثلا أن جلال الدين المحلي شرح الورقات وشرحه معروف منتشر، جاء الحطاب الرعيني المالكي صاحب شرح خليل منح الجليل جاء ونكت على الورقات فسمى قرة العين في التعليق والتنكيت على شرح الورقات لإمام الحرمين، وجاء أهل العلم ربما ونكت على شرح الحطاب الذي هو تعليق على شرح المحلي الذي هو شرح للورقات لأبي المعالي الجويني، ولا زال العلماء يعتنون. وهناك من شرح الورقات بشرح مطول، وهناك من شرحها بشرح مختصر، وهناك من نظمها، ومن أشهر من نظمها العمريطي الذي نظم الأجرمية. ونظم العمريطي مشتهر منتشر، وهو الذي شرحه ابن عثيمين في شرحه المسمى شرح نظم الورقات، وهو الذي شرحه البيجوري وغير أظن البيجوري وشرحه جماعة. طيب، هل هناك نظم آخر لهذا الكتاب؟ الجواب نعم، بل هو نظم أقل شهرة لكنه أعذب لفظا، وهو نظم الكنتي. والكنتي عالم كان في صحراء الجزائر بين الجزائر ومالي من أدرار، ويشتهر عندهم العلم والنظم. ونظمه رحمه الله تعالى اسمه منح الفعال في شرح في نظم ورقات أبي المعال. قال في أول نظمي قال سميته بمنح الفعال على الورقات لأبي المعالي، فقلت فنظمته وربنا المعين إياه نعبد ونستعين رحمه الله تعالى. وهذا النظم أوصيكم بحفظه، من أراد منكم أن يحفظ شيئا في الباب فليحفظ نظم الورقات ليس للعمريطي لكن لنظم الكنتي. ونظم الكنتي عليه شرح مختصر حسن ليحيى الولاتي الذي شرح مرتقى الوصول نهاية السول. يحيى الولاتي رحمه الله تعالى الشنقيطي شرح منح الفعال في رسالة لطيفة. وقد علق شيخنا صالح العصيمي سدده الله تعالى على شرح الولاة على نظم الكنت للورقات، وشرحه مسجل أظن في برنامج اليوم الواحد في 3 أو 4 مجالس، وقد فرغ وهو عندي مفرغ، من لم يجده فليطلبه مني. فهذا ما أنصحكم به من جهة الحفظ، كما نصحتكم أن تحفظوا نظم القواعد لابن سعدي، أنصحكم صراحة أن تحفظوا نظم الورقات للكنتي. مؤلف كتابنا هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، منسوب إلى جوين وهي من نواحي نيسابور. ولد سنة 1400 للهجرة، وتفقه على والده وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، وبها جاور الحرمين فلقب بإمام الحرمين. ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، فكان يدرس بها، فدرس فيها وكان يحضر دروسه أكابر العلماء، ولهذا من طلابه أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى في الأصول. وكان أبو المعالي كما لا يخفى عليكم في بداية أمره على مذهب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، ثم كان يمج ما عندهم من الأصول، لأنه في البداية كان قليل العلم بالآثار، قليل العلم بما كان عليه السلف، فظن أن العقيدة هو ما كان عليه أبو هاشم المعتزلي الذي تنسب إليه أحوال البهشمي، ولكنه في آخر حياته كما لا يخفى عليكم رجع إلى مذهب السلف، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه. إذن أبو المعالي الجويني كان على مذهب المتكلمين ثم رجع إلى طريقة السلف، حاله كحال من ندم منهم وهم كثير. ولهذا قال أبو المعالي، قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمع القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. فصرح بأنه رجع إلى طريقة السلف وترك ما كان عليه المتكلمون. مات رحمه الله تعالى 78 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موته في نهاية القرن 5. وله عدة مؤلفات طبعا في أصول الفقه، منها كتابه الأكبر المسمى البرهان. فكتابه البرهان هو فيه عمدة آرائه وفيه تفصيله، وأما الورقات فهو كتاب ألفه للمبتدئين، وهو كما قلت لكم كان يدرس في المدرسة النظامية، فكتاب الورقات للمبتدئين. من أراد التفصيل من علمه فليرتقي إلى ما كتبه هو في كتابه البرهان الذي استفاد منه كثيرا تلميذه الغزالي في المستصفى، وجاء بعده الرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام، وهذب هذا العلم. طالب العلم المبتدئ لو جاء إلى شرح الورقات وجعل في كل مسألة أصولية يفرع فيها الكلام والقواعد الكلامية والتفاصيل المنطقية، ويقول المدرسة الحنفية قالت والمدرسة الشافعية قالت، لا يصلح، لأنه خرج عن مقصود الكتاب. فإن الكتاب ابتداء ورقات، أي أنه ألف للمبتدئين، وعليه فسيكون شرحنا بإذن الله تعالى متسما بأمرين: الأمر الأول إفهام كل كلام الجويني أو ما يسر الله منه، الأمر الثاني كثرة التمثيل حتى نستفيد أمرين: الأمر الأول إفهام الكلام بالتمثيل، الأمر الثاني ربطكم بالدليل ونصوص الكتاب والسنة، لأن هذه القواعد ليست وحيا، إنما الوحي في الكتاب والسنة، وهذه القواعد تعيننا على فهم نصوص الوحيين، وذلك يتضح جليا بكثرة التمثيل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.